Ви ходав сюрдом, беріть расиста Сідбайна! Беріть рапіше! Беріть рапіше! Беріть царкун! Беріть барадар беші! Ваджана мам деляна мам рапі! Ма ха нам ісаванам! Ман шахсан худам рані гуга! Ман нам ісаванам! Хуни Хасан ібн Халі рапі фурушан! Ман нам! من نمی توانم زهرا را بفروشم. من اگر شخصاً مادرم از یک نفر یک گناهی، یک خطایی، یک کتکی، یک فکری دیده باشم تا روز دیانت با اون پیش مرم. این زهرا خیال می کنی؟ این زهرا